اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، خير الانام العربي، خير الانام العربي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا اهلا اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا اهلا اهلا وسهلا بالنبي، خير الانام العربي، خير الانام العربي، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب، أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب، من وصفه في الكتب، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا أهلا أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا أو مغرب، من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب، طيب له من مذنبين معرض للغضب، معرض للغضب، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، الله الله جعلته مكرما، يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما، صل عليه دائما وآله وصحبي، وآله وصحبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا أهلا أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.